بشرى لنا من المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر بشرى لنا.

يشرد الأمور سبينا لواء Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه. ظهر دين المؤيد Terima kasih. berbaraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni نعرف الباب حالي.